حتى الحيوانات تقضي. كل قد علم صلاته وذكره، ولكن صلاتها ما نجعل صلاتنا تفترس. المهم ان لها صلاه، لها صلاه ولها تسبيحا، ولكنه خاص بها. قد علمها الله سبحانه وتعالى كيف تصلي وكيف تفترس، وعلم صلاتها وذكره. ثم قال تعالى: ولله السماوات والارض والشوارع المقيمه. فالنحن السماوات والارض خزائن القمر والرزق والنباتات. طيب فلله السماوات والارض خبرا، فوق الله هي خبر مقدم ومبتدا اخر. وقد علم من القاعده ان تقديم ما حق التاخير يبيد حقه. قاعدة عند العلم أنه إذا قدم شيء من حقه المؤخر دل ذلك على الحقر. الحقر في هذا المقدم، الحقر في هذا المقدم، يعني حق مؤخر في المقدم. إياك نعبد، مش معنى لا نعبد أي لا نعبد إلا إياك. إياك نستعين لا تستعين إلا إياك. فإذا قدم ما حقه التقييد كان ذلك دليلا على حق الشيء فيه. لله الملك والسماوات والأرض. يا سامي، بناء على هذه القاعدة وش تفهم؟ أن ملك السماوات والأرض لمن؟ وحده؟ ولا معه غيره؟ وحده. من الحق إلا ملك السماوات والأرض. هذا شامل لملك الأعيان والتصريف، الأعيان والتصريف. وملك السماوات أعيان هنا لله، والتصريف والتدبير أيضا لمن؟ لله. وتقديس ذلك في مكائن الرزق والنبات والحمار هذا لا بد له شرف. لابد أن يكون قادرا، وهذا من أبين الأدلة واضح.